ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، إذ لها ثواب العمل وعليها عقابه. ثم إلى ربكم ترجعون فيجازيكم على أعمالكم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب أي التوراة والحكم والحكمة النظرية والعملية أو فصل الخصومات، والنبوة إذ كثر فيهم الأنبياء ما لم يكثر في غيرهم، ورزقناهم من الطيبات مما أحل الله من اللذائذ، وفضلناهم على العالمين حيث آتيناهم ما لم نؤت غيرهم، وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وآتيناهم بينات من الأمر، أدلة في أمر الدين ويندرج فيها المعجزات، وقيل آيات من أمر النبي عليه الصلاة والسلام مبينة لصدقه، فما اختلفوا في ذلك الأمر إلا من بعد ما جاءهم العلم بحقيقة الحال بغيا بينهم عداوة وحسدا، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بالمؤاخذة والمجازاة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. ثم جعلناك على شريعة على طريقة من الأمر أي من أمر الدين، فاتبع شريعتك الثابتة بالحجج، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، آراء الجهال التابعة للشهوات. آراء الجهال التابعة للشهوات وهم رؤساء قريش قالوا له ارجع إلى دين آبائك، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا مما أراد بك، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. إذ الجنسية علة الانضمام فلا توالهم باتباع أهوائهم، والله ولي المتقين، فواله بالتقى واتباع الشريعة. هذا هدى، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هذا أي القرآن أو اتباع الشريعة بصائر للناس، بينات تبصرهم وجه الفلاح، وهدى من الضلالة، ورحمة ونعمة من الله لقوم يوقنون يطلبون اليقين. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، أم منقطعة، ومعنى الهمزة فيها إنكار الحسبان والاجتراح الاكتساب ومنه الجارحة، أن نجعلهم أن نصيرهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات مثلهم، أن مثلهم وهو ثاني مفعولي نجعل، وقوله سواء محياهم ومماتهم بدل من، إن كان الضمير للموصول الأول لأن المماثلة فيه إذ المعنى إنكار أن يكون حياتهم ومماتهم سيين في البهجة والكرامة كما هو للمؤمنين. ويدل عليه قراءة حمزة والكسائي وحفص سواء بالنصب على البدل أو الحال من الضمير في الكاف أو المفعولية، والكاف حال، وإن كان الثاني فحال منه أو استئناف يبين المقتضي للإنكار، وإن كان لهما فبدل أو حال من الثاني. وضمير الأول والمعنى إنكار أن يستوي بعد الممات في الكرامة أو ترك المؤاخذة كما استووا في الرزق والصحة في الحياة، واستئناف مقرر لتساوي محيي كل صنف ومماته في الهدى والضلال. وقرئ مماتهم بالنصب على أن محياهم ومماتهم ظرفان كمقدم الحال. ساء ما يحكمون أي ساء حكمهم هذا، أو بئس شيئا حكموا به ذلك. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ولتجزى كل نفس بما كسبت عطف على بالحق، لأنه في معنى العلة أو على علة محذوفة مثل يدل بها على قدرته أو ليعدد. ولتجزى وهم لا يظلمون بنقص ثواب وتضعيف عقاب. وتسمية ذلك ظلما ولو فعله الله لم يكن منه ظلما، بأنه لو فعله غيره لكان ظلما كالابتلاء والاختبار. ثم قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة إلى آخر الآية. نعود إلى ما بدأنا به من هذه الآيات الكريمة. قال تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. ربنا عز وجل يخاطب نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، والخطاب كان في مكة المكرمة فالسورة مكية، ولم يكن هنالك جهاد ما بين المسلمين وما بين الكافرين، بل كان بالدعوة بالتي هي أحسن. ولذلك وجه الله الكلام لعباده: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم للذين آمنوا بالله ربا، بمحمد النبي، بالإسلام دينا، بالقرآن كتابا، بهذه الشريعة دستورا ومنهجا. قل للذين آمنوا يغفروا، يعني قل لهم اغفروا يغفروا. وانظروا إلى ما ذكر ربنا عز وجل، فذكر امتثالهم ولم يذكر الأمر لهم. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، قل لهم اغفروا، سامحوا، اعفوا، فهم يعفون وهم يمتثلون أمر الله تبارك وتعالى، وهم يصفحون عن الذين لا يرجون أيام الله. لذلك هكذا كان الأمر بالنسبة إليهم. هؤلاء كانوا دائما ينظرون فقط إلى أيامهم، ولا ينظرون إلا إلى أيام العرب لوقائعهم، لا يأملون تلك الأوقات التي وقتها الله عز وجل بأن الله سينصر عباده المؤمنين، وأن الله سيثيبهم، وأن الله يعدهم بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سيدنا عمر بن الخطاب شتمه رجل من غفار، فهم سيدنا عمر أن يبطش به وعند ذلك ربما تحدث في مكة المكرمة تحدث فتنة كبيرة، فسيدنا عمر هم أن يبطش به، فبعد ذلك قال الله عز وجل: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. فهذا علة الأمر، لماذا يغفروا؟ لأن الله سبحانه وتعالى سيعطيهم الجزاء الحسن، سيعطي المؤمنين الجنة والعفو والمغفرة والرضاء والرضا والشفاعة، ويعطي الكافرين في المقابل الغضب واللعنة وسوء الحساب والدخول في جهنم. إذن يحتمل هذا ويحتمل هذا، ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. فقد نكر الله عز وجل كلمة قوما، وذلك لتشمل إما الكافرين وإما المؤمنين وإما كلا الطرفين مع بعضهم البعض. وقرئ لنجزي، وهذا لله تبارك وتعالى، وكذلك على جهة التعظيم. وقرئ ليجزى، أي ليجزى الخير وليجزى الشر أو ليجزى الجزاء، فإن هذا الفعل إنما ينصب مفعولين، والمفعول الثاني هو قوما، لذلك في قراءة يجزى بقيت قوما، أي ليجزى الجزاء، ليجزى الخير، ليجزى الشر. فصارت المفعول الأول صار نائب فاعل وهو محذوف، وقوما هو المفعول الثاني، وهذا ما يصدق على هذه الآية الكريمة. قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. قاعدة كلية تجد فيها أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه القاعدة ليعمل عليها الناس. من عمل صالحا فعمله لنفسه، ومن أساء فإساءته عليها، فلذلك لها الثواب، ثواب العمل، وعليها عقاب العمل. فإن الجزاء من جنس العمل تماما، فعمل الصلاح المقرون بالإيمان يثاب الإنسان عليه، وعمل الفواحش خاصة إذا كان مع الكفر فإن الله يحاسب عليه، على الكفر مرة وعلى الفواحش مرة أخرى، لقول الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فعاقبهم على فروع الشريعة كما عاقبهم على الكفر والإلحاد والبعد عن دين الله تبارك وتعالى. إذن من عمل صالحا فعمله لنفسه، ومن أساء فإساءته عليها، والكل سيرجعون إلى الله عز وجل، والكل ستعرض صحائفهم. وإذا الصحف نشرت، منهم من يأخذ كتابه بيمينه، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله، توزن الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عندما نرى هذا الأمر الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به، فإننا نسلك طاعة الله عز وجل على أحسن الأمور المرادة بما أراده ربنا تبارك وتعالى. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ثم قال تعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. ذكر الله بني إسرائيل الذين آتاهم الله كتابا أنزله على سيدنا موسى عليه السلام إنه التوراة، هذا الكتاب الذي وصفه بأنه نور، بأنه فيه الحكم، عملية، بأن فيه فصل الخصومات، بأن فيه أوامر الله تبارك وتعالى. لقد كثر الأنبياء في بني إسرائيل، والله عز وجل رزقهم وفضلهم على سائر العالمين، أعطاهم الله عز وجل ما لم يعطي غيرهم من عدد الأنبياء والمرسلين. ثم قال تعالى: وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله عز وجل قال: آتيناهم بينات من الأمر، أعطيناهم أدلة في أمر الدين، أعطيناهم المعجزات، بين لهم الآيات التي تبشر برسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تبين صدقه. فما اختلفوا أي في ذلك الأمر على الإطلاق إلا من بعد ما جاءهم العلم، عندما علموا حقيقة الحال وقعت العداوة ووقع الحسد، ولذلك لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيؤاخذ هؤلاء ويجازي هؤلاء، ويسير وتسير الأمور كما أمر الله عز وجل وكما أراد. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. الله عز وجل حول الخطاب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة، على هذه الطريقة التي أمر الله تبارك وتعالى فيها، على هذه الشريعة من الأمر أي من أمر الدين، فاتبعها، اتبع هذه الشريعة الثابتة المؤيدة بالحجج والدلائل، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، آراء الجهال التابعة للشهوات، لا تتبع آراء رؤساء مكة الذين كانوا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى دين آبائه وإلى دين أجداده. وإن قال تعالى: إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، لقد أراد الله بك الخير، وإنما الشر منهم يأتي، ولذلك قال: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم. لذلك سار على هذا الأمر حتى قال لهم: لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بيساري على أن أترك هذا الدين ما تركته إلا أن يظهره الله أو أهلك دونه، إذن إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. الظالم دائما يأتي مع الظالم، فكل إنسان وكل جنس يأتي مع جنسه ويتوالى هؤلاء، لكن الله تبارك وتعالى ختم فقال: والله ولي المتقين. لذلك يا محمد، يا أيها الإنسان الذي دعاك الله إلى الإسلام، وادي ربك بالتقى واتباع الشريعة، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هذا القرآن، هذا الاتباع للشريعة، بينات تبصر الناس وجوه الفلاح والهداية من الضلالة، والرحمة من الله والنعمة من الله، لأنهم إنما يطلبون اليقين. ثم قال تعالى مبينا أن المجرم ليس كالعادل في الأرض، وأن المؤمن ليس كالكافر، وأن الناس لا يستوون عند الله عز وجل في الحساب، بأن كل واحد وفق حسابه. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، هؤلاء الذين فعلوا المنكرات من الإشراك بالله تبارك وتعالى ومن فعل المعاصي في هذه الحياة الدنيا، هل يتوقعون أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ أبدا، لن يكون الأمر كذلك. نعم هنالك أحياء هنالك ممات، ولكن هذا يختلف من حيث النزول، من حيث الدار، من حيث البهجة، من حيث الكرامة. لذلك ليس هذا كهذا تماما. الله عز وجل هو الذي يعدل ما بين الخلق جميعا، والله سبحانه وتعالى لن يجعلهم بعد مماتهم مثلا في المؤاخذة والحياة والصحة والجنة والنار سواء، كل واحد إنما سيكون في الظرف الذي أعده الله له والذي هيأه والذي سيكون ثوابا أو عقابا. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ كان الجواب ساء ما يحكمون، ساء ذلك الحكم، لن يكون كذلك. سيجزي الله المؤمنين خيرا والكافرين شرا، كما قال وبدأ في أول الآيات: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. لذلك هذا الموقف في يوم القيامة، انظر ماذا قال ربنا: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. خلق السماوات والأرض دليل على العدل، وهذا يستدعي انتصار المظلوم من الظالم والتفاوت ما بين المسيء وما بين المحسن وما بين الكافر وما بين المؤمن وما بين من يعمل الصالحات ومن يجترح السيئات. لذلك الكل سيعودون إلى موقف واحد وإلى صعيد واحد للجزاء والعقاب وللجنة أو للنار، وهم لا يظلمون، لا يظلمهم الله عز وجل، لن ينقص ثواب العادلين القائمين على الحق. نعم، ولن يضاعف الله عز وجل العقاب لذلك، وإنما سمي ظلما للمشاكلة، ولو فعله غير الله عز وجل لكان ظلما، أما فعل الله عز وجل فهو خالق الخلق، يبتليهم، يختبرهم، يعذبهم، يعاقبهم، يتصرف بهم كيفما شاء، لأنه مالك أمرهم. ومع هذا قال: ولا تظلمون فتيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.